نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برزبة البخاري الجعفي رحمه الله في كتاب العلم من صحيحه: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يوسف. هذا محمد بن يوسف هو ابن واقد عثمان الضبي أبو عبد الله الفريابي، أبو عبد الله الفريابي. وقد وهم الإمام الكرماني عليه رحمة الله في الكواكب الدرار في شرح صحيح الإمام البخاري، فزعم أن محمد بن يوسف هو البكندي، هو البكندي. ومحمد بن يوسف البكندي ومحمد بن يوسف الفريابي هم من شيوخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى. والقاعدة التي قاعدها أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى أن الإمام البخاري إذا أطلق فقال محمد بن يوسف ولم ينسبه ولم يقل لا البكندي ولا الفريابي، فالقاعدة أنه يريد من؟ الفريابي، فإنه يريد الفريابي. فمحمد بن يوسف هاهنا هو الفريابي، ثقة ثبت روى له أصحاب الكتب الستة. وهذا الوهم ترتب عليه أن الشيخ محمد بن يوسف فقال قال أخبرنا سفيان، فأخبرنا سفيان. سفيان عندنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي المكي، وعندنا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري عليهما رحمة الله تبارك وتعالى. ترتب على وهم الإمام الكرماني عندما قال أنه المقصود بذلك البكندي، فقال شيخه هاهنا هو من؟ قال هو ابن عيينة عليه رحمة الله تبارك وتعالى. لكن كما ترجح من قول شراح صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله أن المقصود بمحمد بن يوسف هو الفريابي، وسفيان هاهنا من؟ هو الثوري، سفيان هاهنا الثوري. والقاعدة في التمييز بين السفيانين كما ذكر ذلك الإمام الذهبي عليه رحمة الله في سير أعلام النبلاء، كيف يميز بين السفيانين كما هو الشأن هاهنا، حيث إن المصنف عليه رحمة الله البخاري أهمله ولم ينسبه. هل هو الثوري أم هو ابن عيينة عليهما رحمة الله تبارك وتعالى؟ القاعدة أن أصحاب، ومعنى أصحاب أي تلاميذ، تلاميذ سفيان الثوري عليه رحمة الله قدامى، كبار قدامى. وأصحاب سفيان بن عيينة صغار متأخرين، من المتأخرين. وحيثما قال الكبير المتقدم حدثنا سفيان من غير أن ينسبه، فالمقصود بذلك الثوري، حيثما قال الكبير المتقدم حدثنا سفيان ولم ينسب، فالمقصود به الثوري كعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن يوسف الفريابي وأبو نعيم وضير بن دكين وغيرهم، فهم من تلاميذ سفيان الثوري الكبار. وحيثما قال المتأخرون الذين لم يدركوا سفيان الثوري قالوا حدثنا سفيان، فالمقصود به ابن عيينة لأنهم لم يدركوا الثوري، كقول الحميدي، وهذا مر معنا في غير ما حديث، بل في أول حديث مر معنا حدثنا، قال البخاري حدثنا الحميدي عن سفيان، عن سفيان، المقصود هنا سفيان من؟ ابن عيينة، لأن الإمام الحميدي لم يدرك الثوري، وبالتالي لا يروي عن الثوري، وإنما يروي عمن؟ عن ابن عيينة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. كذلك وفاة الثوري متقدم، توفي 61 بعد 100 الأولى، بخلاف وفاة ابن عيينة تأخرت بالنسبة للثوري، فوفاة سفيان بن عيينة عليه رحمة الله 98 بعد 100 الأولى. كذلك مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء الأربعة لا يروون عن الثوري إلا بواسطتين، هؤلاء الأربعة لا يروون عن الثوري إلا بواسطتين، أصحاب المصنفات الأربع المذكورة أسماؤهم الترمذي وابن ماجه والنسائي، هؤلاء بينهم وبين الثوري كم؟ واسطتين. البخاري وأبو داود، البخاري وأبو داود، وهو هذا الذي يهمنا، البخاري وأبو داود أحيانا يكون بينه وبين الثوري واسطتين، وأحيانا واسطة واحدة كما هو الشأن هاهنا. أصحاب الكتب الستة كلهم يروون عن ابن عيينة بواسطة واحدة، بواسطة واحدة. هذه بعض القواعد التي ذكرها أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في التمييز بين السفيانين، هل هو الثوري أم هو ابن عيينة. ينظر في الطلبة، ينظر في الطلبة، فإذا وجدت في محمد بن يوسف الفريابي أو عبد الرحمن بن مهدي أو أبو نعيم الفضل بن دكين فهو الثوري، وإن كان غير هؤلاء ممن لم يدركوا الثوري فإنه ابن عيينة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. قال عني الأعمش، الأعمش مر معنا في غير ما مر، سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي، ثقة ثبت، وفاته 47 بعد 100 الأولى، روى له أصحاب الكتب الستة. الأعمش يروي عن أبي وائل سلمة بن شقيق مخضرم، ثقة ثبت، روى له أصحاب الكتب الستة، روى له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه من السابقين الأولين في الإسلام، وأحد علماء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وممن تقدمت وفاته، توفي 32 بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك عندما يقال العبادلة، العبادلة الأربع لا يدخل فيهم عبد الله بن مسعود، مع أنه من كبار أهل العلم، مع أنه من كبار علماء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، والسبب في ذلك أنه تقدمت وفاته بالنسبة إلى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وغيرهم من العبادلة. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. ثم قال، أورد الحديث الثاني، قال حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار أبو بكر العبدي البصري الملقب ببندار، هذا الملقب ببندار، وبندار الحافظ بمعنى الحافظ، وهو من شيوخ الإمام البخاري ثقة تبتر وله أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا يحيى، يحيى هو ابن سعيد بن فروخ القطان، توفي سنة 98 بعد المئة الأولى، أي في السنة التي توفي فيها من؟ ابن عيينة أبو محمد الهلالي المكي، هذا يحيى ولم ينسبه، وقد ذكرنا وقد مرت معنا القاعدة، إذا كان بين في الغالب، إذا كان بين البخاري وبين يحيى واسطة واحدة فهو يحيى بن سعيد القطان، إذا كان واسطتين في الغالب أنه يحيى بن سعيد الأنصاري، إذا وجدت في الغالب الذي يروي عنه يحيى هو سلمة بن عبد الرحمن، سلمة بن أبي عبد الرحمن بن عوف، فهو من؟ يحيى بن أبي كثير، ويحيى بن أبي كثير، هذه قواعد أغلبية في التمييز بين المهملات. قال حدثني أبو التياح، هو يزيد بن حميد أو حميد الضبعي ثقة، توفي سنة 28 بعد المئة الأولى، روى له أصحاب الكتب الستة، عن أنس الصحابي خادم النبي صلى الله عليه وسلم وآخر الصحابة وفاة بالبصرة وصاحب دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، توفي سنة 93 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. هذه الترجمة وهذا الباب ترجم لها أو له الإمام البخاري بقوله باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم، الضمير ها هنا راجع على الصحابة، يتخول الصحابة بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. يقول الإمام العيني في عمدة القاري وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول أي في الباب السابق هو العلم، والمذكور في هذا الباب هو التخول بالعلم، هذه وجهة نظر الإمام العيني عليه رحمة الله تبارك وتعالى في وجه مناسبة هذا الباب لما قبله. الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يقول ومناسبة أي هذا الباب لما قبله ظاهرة من جهة ما حكاه أخيراً، يقصد أخيراً في الباب السابق ما حكاه أخيراً من تفسير الرباني، من تفسير الرباني، مر معنا في الباب السابق تفسير الرباني وأن عبد الله بن عباس فسره الحلماء الفقهاء، وكذلك نقل الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في تفسير الرباني قيل هو الذي يربي بصغار العلم قبل كبارها، فالإمام أو الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله قال أن الإمام البخاري عليه رحمة الله لما فسر في الباب السابق الرباني قال كمناسبة الذي قبله من تشديد أبي ذر في أمر التبليغ لما قبله من الأمر بالتبليغ، هذه المناسبة ظاهرة، لما فسر في الباب السابق الرباني، والربانيون هم الحلماء الفقهاء أو الذي يربي الطلبة بصغار العلم قبل كباره، أو يبدأ بالجزئيات قبل الكليات أو بالفروع قبل الأصول كما مر معنا. فذكر الإمام البخاري وأودع هذه الترجمة ووجه مناسبتها لما قبلها أن هذا الرباني يتخول، ومعنى التخول على نحو ما سيأتي يتعهد الطلبة بالموعظة، والموعظة على نحو ما سيأتي من العلم، فكل موعظة هي من العلم وليس كل علم هو موعظة. فكان فالرباني يتعهد الطلبة بالعلم في بعض الأيام، في بعض الأيام مخافة السآمة. هذا وجه مناسبة هذه الترجمة لما قبلها. قال: وغالب أبواب هذا الكتاب لمن أمعن النظر فيها والتأمل لا يخلو من ذلك، أي يقرر الحافظ ابن حجر على غير العادة، هو نادر ما يشير إلى وجه مناسبة هذا الباب الترجمة لما قبلها، بخلاف الإمام العيني. امتاز شرح الإمام العيني عليه رحمة الله أنه يشير في كل بداية باب إلى وجه مناسبة الترجمة لما قبلها، بخلاف الإمام أو الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى فيشير في بعض الأحيان، فببعض الأحيان يشير كما هو الشأن ها هنا، لكن يقرر أن كل تراجم الإمام البخاري لها مناسبة ووجه تناسب لما قبلها. ففي هذه الترجمة باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم، قال الحافظ ابن حجر: يتعهدهم. قال: والموعظة، ما هي الموعظة؟ الموعظة هي النصح والتذكير، قال الحافظ ابن حجر، وعطف العلم عليها، عطف العلم على الموعظة، قال: من باب عطف العام على الخاص، لأن العلم يشمل الموعظة وغيرها، وإنما عطفها لأنها منصوصة في الحديث، وذكر العلم استنباطا لئلا ينفروا. استعمل في الترجمة قال الحافظ ابن حجر: معنى الحديثين اللذين ساقهما، أي الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وتضمن ذلك تفسير السآمة بالنفور، وهما متقاربان. في الحديث السآمة، في الترجمة النفور. قال: وفي الحديث التالي: ولا تنفروا، قال: لأن السآمة والنفور معناهما متقارب على نحو ما ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا، يقول الصحابي: كان يتخولنا. قال الإمام الخطابي في أعلام السنن في شرحه لصحيح الإمام البخاري، قال: الخائن هو القائم المتعهد للمال، يقال قال المال يقوله تخولا إذا تعهده وأصلحه. قال الحافظ: والمعنى كان يراعي، أي النبي صلى الله عليه وسلم يراعي الأوقات في تذكيرنا، ولا يفعل ذلك كل يوم لئلا نمل. هذا معنى الحديث. قال عبد الله بن مسعود: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام، أي لم يكن يعظ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في كل وقت، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحين الأوقات في وعظ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولم يكن يمنعه صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك إلا مخافة الملال على الصحابة أو أن يسأموا. قال الأصمعي وابن الأثير: قال: والتخول بالنون، الأولى التخول باللام، والتخول بالنون يقال تخون الشيء إذا حفظه وتعاهده، هي بمعنى التخول، يقال تخول الشيء تعاهده وحفظه، وتخون الشيء على نحو ما نقله الإمام الأصمعي وابن الأثير وغيرهما أنه حفظ الشيء وتعاهده. قال أي اجتنب الخيانة فيه. وقد قيل أن أبا عمرو بن العلاء سمع الأعمش يحدث بهذا الحديث فقال أي الأعمش يتخولنا، فرد عليه من أبو عمرو؟ فرد عليه بالنون قال يتخولنا، فلم يرجع لأجل الرواية، فلم يرجع الأعمش لأجل الرواية، بمعنى أن الأعمش سمع الرواية هكذا يتخولنا، فقال لا يتخولنا، فلم يرجع الإمام أعمش سليمان بن مهران الأعمش لأجل الرواية. يقول الحافظ ابن حجر وكلا اللفظين جائز، بمعنى يتخولنا أو يتخولنا. الإمام ابن ملقن بالتوضيح يقول وقال أبو عمرو الشيباني فيما حكاه صاحب الغريبين، فيما حكاه صاحب الغريبين، لم يذكر صاحب الغريبين، من هو؟ أبو عبيد الهروي هو صاحب الغريبين. قال الصواب يتحولنا، إذن يتخولنا يتخولنا، هذا قال يتحولنا، قال أي يطلب أحوالهم، أي يطلب أحوالهم التي يمشطون فيها للموعظة ولا يكثر عليهم فيملوا. قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر هذه الأقوال يتحولنا يتخولنا يتخولنا، قال والصواب من حيث الرواية الأولى. وما هي الرواية؟ يتخولنا. قال وإذا ثبتت الرواية وصح المعنى بطل الاعتراف، وإذا صحت الرواية وصح المعنى بطل الاعتراف. قال الإمام ابن الملقن في السآمة، السآمة هي الملل، يقال سئمت الشيء أسأم سآمة إذا مللته، مخافة السآمة علينا. قال الحافظ ابن حجر أي السآمة الطارئة علينا، السآمة الطارئة علينا، أو ضمن السآمة معنى المشقة فعداها بعلى أي كراهة المشقة علينا. قال الحافظ ابن حجر يستفاد، يعني يذكر فوائد الحديث. قال الحافظ ابن حجر ويستفاد من الحديث استحباب ترك المداومة في الجد في العمل الصالح خشية الملل، هذه فائدة لكن ليست على إطلاقها. ثم يقول الحافظ ابن حجر قال وإن كانت المواظبة مطلوبة، إن كانت المواظبة مطلوبة، المواظبة على ماذا؟ على العمل الصالح مطلوبة هي الأصل، لكن إذا خشي الإنسان على نفسه الملل أو السآمة يقول ترك المداومة أفضل حتى ينشط لما بعد ذلك من الأعمال، هذا الذي أراده الحافظ ابن حجر في فائدة هذا الحديث. قال وإن كانت المواظبة مطلوبة لكنها على قسمين، إما كل يوم مع عدم التكلف، كل يوم يواظب على العمل الصالح، ومن هذا العمل الصالح هو الوعظ، هو الوعظ، لكن مع عدم التكلف، لأن تكلف الشيء يورث ماذا؟ يورث الملل والسآمة. وإما يوما بعد يوم، فيكون يوم الترك لمن؟ لأجل الراحة، ليقبل على الثاني بنشاط، وإما أن يكتب يوم بيوم، يوم يترك العمل ويوم يعمل. قال ترك العمل لماذا؟ لأجل النشاط، لأجل النشاط ولأجل الراحة، حتى يقبل على اليوم الذي يليه بنشاط وهمة. قال وإما يوما في الجمعة، ومعنى إما يوما في الجمعة يقصد إما يوما في الأسبوع، ويختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، هذه الأمور هذه التقسيمات وإنما تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص المقتضية لذلك. الحافظ ابن حجر لما ذكر هذا قال الضابط في ذلك ما هو؟ قال والضابط الحاجة مع مراعاة وجود النشاط. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. يقول الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في شرحه لصحيح الإمام البخاري في شرحه لهذا الحديث وضرب مثالا على ذلك: فإذا قدر أن الطلبة هم الذين طلبوا الاستمرار مثلا في حلقات العلم أو في الموعظة أو في غير ذلك، قال فإن أمكنهم الاستمرار عليه أجابهم، أي أجابهم الشيخ، إن أمكنهم الاستمرار عليه أجابهم الشيخ، لأن الحق لهم وهم الذين اختاروا. وإن طلبوا ما لا يظن استمرارهم عليه، مثل يقول الشيخ مثل قالوا اجلس لنا بعد الفجر وعند ارتفاع الشمس قيد رمح، وبعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء، يقول الشيخ هذا لا يطيقونه، هذا لا يطيقونه، وهذا معنى ما لا يظن أو يظن استمرارهم عليه، وهذا بما يغلب على الشيء. يقول ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا دليل الشيء، ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة الوصال مع أنهم كانوا يريدون الوصال، ومع ذلك أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبوا منه الوصال. ماذا كانت حجة الصحابة لما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا يا رسول الله إنك تواصل، قالوا إنك تواصل، فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يوما، ثم اليوم الثاني، ثم اليوم الثالث، في اليوم الرابع رأوا الهلال، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يظهر الهلال لزدتكم. فأراد الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله أن هذا مما لا يستطيعه الصحابة، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال فإني أبيت عند ربي يطعمني ويسقي. فالشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله قال هذا بحسب نظر الشيخ، فإن رأى الطلبة يستطيعون ذلك له أن يستمر معهم وأن يعلمهم كل يوم ويعلمهم كل يوم، وهذا باعتبار الغالب لا باعتبار أحد الناس، وإن رأى خلاف ذلك أنهم لا يستطيعون، كأن يصيبهم الملل والسآمة وغير ذلك، فإن الأولى أن يتخولهم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، مع مراعاة هذه الزيادة ذكرها بعض أهل العلم، مع مراعاة حال الشيخ. هذا يستفاد من ماذا؟ أن الطالب يراعي حال الشيخ. ما جاء في الصحيح في حديث عبد الله بن مسعود لما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تعبد الله وهو خلقك. قال ثم أي؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أي؟ أن تزاني بحليلة جارك. سأله ثلاث مرات ماذا قال عبد الله بن مسعود؟ فوالله لو زدته قلت ثم أي لزادني النبي صلى الله عليه وسلم. هل يفهم من هذا أن عبد الله بن مسعود لم يجد عن ثلاث أسئلة أنه زاهد في علم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أعلم الصحابة، وهو الذي هو القائل والله لو أعلم أن أحدا أعلم بالتفسير مني أو بآية لا أعلم تفسيرها تبلغه المطايا لذهبت إليه. هذا عبد الله بن مسعود يقول سأذهب إليه يتوقف، ولو وهو يعلم أنه لو زاد النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا لزاده علما. هل يقال أن عبد الله بن مسعود زهد في العلم؟ لا يقال، وإنما قال هذا فيه أدب الطالب مع الشيخ وهو مراعاة حال شيخه. وهو مراعاة حال شيخه، فهذا أدب ينبغي أن يراعى. الحديث الثاني الذي أورده الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى قال: يسروا من اليسر، واليسر هو نقيض العسر، ولا تعسروا ولا تعسروا، قال لهم يسروا ولا تعسروا. الحافظ ابن حجر ذكر فائدة، يعني قد يفهم لماذا قال ولا تعسروا، ألم يكن يكفي أن يقول يسروا، لأن في قول يسر ألا يعسر، لماذا أتبعه ولا تعسروا؟ قال الحافظ ابن حجر: الفائدة فيه التصريف باللازم تأكيدا. وقال الإمام النووي: لو اقتصر على يسر لصدق على من يسر مرة وعسر كثيرا، فقال ولا تعسر لنفي التعسير في جميع الأحوال، في جميع الأحوال. وكذا القول في عطفه عليه ولا تنفروا، وأيضا فإن المقام مقام الإطناب لا الإيجاب. قال وبشروا، قال يسروا ولا تعسروا وبشروا بعد قوله يسروا، قال فيه الجناس الخطي. قال: وقد وقع عند المصنف أي البخاري في كتاب الأدب وسكنوا، وسكنوا وهي التي تقابل ولا تنفروا، لأن السكون ضد النفور كما أن ضد البشارة النظارة، لكن لما كانت النظارة هي الإخبار بالشر في ابتداء التعليم يوجب النفرة، يقول الحافظ ابن حجر: قوبلت البشارة بالتنفير. قال الحافظ ابن حجر: والمراد تأليف من قرب إسلامه وترك التشديد عليه في الابتداء. وكذا أي من فوائد هذا الحديث الزجر عن المعاصي ينبغي أن يكون بلطف ليقبل، زجر أهل المعاصي يقول الحافظ ابن حجر ينبغي أن يكون بلطف، قال ليقبل، لتقبل النصيحة. قال وكذا تعليم العلم، كذا تعليم العلم ينبغي أن يكون بالتدريج. لماذا ينبغي أن يكون بالتدريج؟ قال لأن الشيء إذا كان في ابتدائه سهلا حبب إلى من يدخل فيه وتلقاه بانبساط، وكانت عاقبته غالبا الازدياد بخلاف ضده، انتهى كلام الحافظ من الفتح. قال الإمام العيني: وهذا الحديث من جوامع الكلم، لا جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لاشتماله على خير الدنيا والآخرة. يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم المشتمل على خير الدنيا. قال لأن الدنيا دار أعمال والآخرة دار الجزاء، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالدنيا بالتسهيل، بالتسهيل أي بالتيسير، ومعنى التيسير ما لم يكن إثما. وهذا هنا يأتي حديث أمنا عائشة: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين شيئين إلا اختار ماذا؟ أيسرهما، إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما. وهذا فيه هذا حجة على بعض الفرق التي تتساهل في بعض الأحكام الشرعية وتقول الدين يسر، وتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالأيسر والأسهل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالأيسر والأسهل ما لم يكن إثما كما أخبرت عنه أهله وأقرب الناس إليه. قال: وفيما يتعلق بالآخرة بالوعد بالخير والإخبار بالسرور تحقيقا لكونه رحمة للعالمين في الدارين، هذا ما يمكن قوله في هذين الحديثين. جمعت لكم بعض ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أي المنهج الذي ارتسمه النبي صلى الله عليه وسلم في وعظ الناس، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو تابع لما بوب إليه الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الباب؟ أول شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطيل الموعظة خشية الملل والسآمة، خشية الملل والسآمة. دليله ما أورده الإمام البخاري وما بوب له، كان في بعض الأحيان لا يطيل الموعظة ولا يطيل الدرس. لماذا؟ حتى لا يمل الحضور. ثانيا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغل الأحداث جمع حدث والمواقف في التعليم، والمواقف في التعليم والتربية. كان يلتهم النبي صلى الله عليه وسلم بعض المواقف وبعض الأحداث فيهتبلها صلى الله عليه وسلم ليعظ أصحابه رضوان الله تعالى عليه. من ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، قال لما انتهوا إلى المقبرة في جنازة رجل من الأنصار، فاستبل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفرصة فوعظ أصحابه موعظة طويلة، فذكر لهم كيفية خروج الروح من الإنسان وكيف عروجها إلى السماء، وبين الفرق بين روح المؤمن وروح الكافر، وبين لهم عذاب القبر وغير ذلك، وكيف يأتي عمل الإنسان إلى قبره. فالنبي صلى الله عليه وسلم استغل وجود الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في المقبرة فوعظهم. كذلك حديث آخر، حديث البراء بن عازب، أنه لما كان يمشي مع أصحابه يقول فأبعد النبي، ومعنى أبعد أي أبصر من بعيد، فأبصر جماعة فقال لأصحابه على ما هؤلاء مجتمعون، فقالوا يا رسول الله على قبر يحفرونه. قال فهرول النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا مسرعا، فذهب معه الصحابة، قال فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على القبر فجف على ركبتيه. قال البراء بن عازب قال فاستقبلته لأنظر ماذا يسمع، لأنظر ماذا يسمع. قال فبكى النبي صلى الله عليه وسلم حتى بل الثرى، أي بل الثرى. فقال أي إخوان استغل واستغل هذا الموقف ليعلم ويعظ ويربي أصحابه ويربي أصحابه، فقال أي إخواني لمثل هذا فأعيده. كذلك ما جاء في الصحيحين كذلك يمكن أن يدلل على هذا المنهج التربوي التعليمي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لما قدم بعض الصحابة بمال من البحرين، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الصبح، فلما خرج من الصلاة استقبله الأنصار، استقبله الأنصار، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، قال أظنكم أنكم سمعتم أنه قدم بمال من البحرين، قالوا نعم، فقال فوعظهم النبي صلى الله عليه وسلم، استغل واستغل هذه الفرصة، أبشروا وأملوا ما يفركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم ماذا؟ أن تفتح عليكم الدنيا، خشي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن تفتح عليهم الدنيا، قال كما فتحت على الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا من الشواهد التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتحين بعض المواقف وبعض الأحداث ليعلم ويربي ويعظ أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. إذن الأمر الثالث، المنهج الثالث، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في بعض الأحيان يطيل الموعظة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الموعظة أحيانا لطارئ. الأصل عدم الإطالة. لماذا الأصل عدم الإطالة؟ خشية السآمة والملال، لكن في بعض الأحيان قد يحتاج المربي أو المعلم أو الشيخ إلى هذه الإطالة في الموعظة، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيح من حديث عمرو بن أخطب رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم الفجر ثم صعد المنبر فحدثهم إلى أن حانت إلى حان وقت الظهر قال فنزل فصلى بهم الظهر ثم صعد المنبر فحدثهم ثم حانت وقت صلاة العصر فنزل صلى بهم العصر ثم حدثهم إلى المغرب أطال النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لمصلحة اقتضت فحدثهم بما هو كائن إلى يوم القيامة حدثهم بماذا؟ حدثهم بأمر الفتن حدثهم بأمر الفتن لأن أمر الفتن أمرها عظيم جدا أمر عظيم جدا الفتن لأن الفتن تذهب عقول الناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من التعوذ من الفتن وقام النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فزع من الليل فقال من يوقظ صواحب الحجرات يقصد أزواجه ليقوم الليل لما قال سبحان الله استيقظ من الليل سبحان الله ماذا أنزل الله من الفتن ولذلك قال بعض أهل العلم أظنه ابن أبي جمرة قال يستحب للإنسان أو للمعلم أو للشيخ أن يبث أحاديث الفتن بين الناس ولو من غير شرعها من غير شرحها لأن أمر الفتن أمر عظيم جدا فهذه المصلحة مصلحة بيان الفتن التي تكون إلى قيام الساعة اقتضت منه صلى الله عليه وآله وسلم أن يطيل الموعظة مع أن الأصل ما هو؟ الأصل عدم الإطالة الأصل عدم الإطالة وهذه الأمور يجهلها كثير من الناس فقد يحكم على الشيخ أو يحكم على غيره لذلك من غير ما يعلم ما هي المصلحة التي اقتضت منه أن يطيل الموعظة أو يطيل الدروس أو أن يقصر من الخطبة أو أن يذكر الموضوع الفلاني دون الموضوع الآخر الذي يظنه المستمع أنه أصلح هذه الأمور لا يعلمها المستمع هذه الأمور لا يعلمها المستمع كذلك تحين الموعظة عند إقبال السامع وفراغه ونشاطه وتركها عند انشغالهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحين الموعظة عندما يرى أن السامع في نشاط وله القابلية على الاستماع وعلى الأخذ وإلى غير ذلك وعندما يرى عكس ذلك لا يعظ النبي صلى الله عليه وسلم دليله ما جاء في الصحيح في قصة مالك بن حويرث يقول أتينا ونحن شباب متقاربون شباب جمع شاب أتينا ونحن شباب متقاربون فأقمنا عنده أي عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 ليلة يقول مالك بن حويرث وكان رسول الله رحيما رفيقا فظن أنا قد اشتقنا أهلنا فظن أي غلب على ظنه والتمس النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الشباب أنهم اشتاقوا إلى أهله لأن الصغير يشتاق إلى أهله أكثر من الكبير قال فظن أنا قد اشتقنا أهلنا فسألنا عما تركنا من أهلنا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عما تركوه من الأهالي فأخبرناه لما أخبر فقال ارجعوا إلى أهلكم فأقيموا فيهم وعلموهم وبروهم وعلموهم وبروهم هذا فيه دلالة على أنه ينبغي على الزوج أن يعلم أهله وأولاده علموهم وبروهم وصلوا كذا حين كذا وصلوا كذا حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن فيكم أحدكم وليأمكم أكبركم أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحين مناسبة المقال لمقتضى الحال فيتحين الإنسان في حالة الفرح ما يحدثه في حالة الحزن بما يحدثه. وقد مر معنا في خطبة أحكام التعزية كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحين، كيف كان يعزي، كيف عز أم سلمة، كيف عز تلك المرأة التي كانت في القبر، وغير ذلك مما كان يتحينه صلى الله عليه وآله وسلم. قال كذلك بعض المواقف التي تحتاج إلى تدبر وتفكر كان يتبعها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قصة كسوف الشف، فخطب الصحابة ووعظهم موعظة عظيمة جدا، فقال إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله لا تنكسفان أو لا تنخسفان لموت أحد. كذلك أوقات إقبال القلوب على ربها لأنها أدعى للقبول، خاصة بعد صلاة الفجر، كما في حديث العرباض بن ساري النجحي رضي الله عنه لما قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت من القلوب وذرفت من العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع. من عظم هذه الموعظة كأن الصحابة استشعروا أن النبي صلى الله عليه وسلم يودعهم لعظم هذه الموعظة. كذلك الترغيب في العمل الصالح في الأزمنة الصالحة في رمضان والأزمنة التي ورد الفضل فيها. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على التوبة في وقت الاحتضار، ويستدل على ذلك لما دخل على ذلك الغلام اليهودي فعرض عليه الإسلام فأسلم ذلك اليهودي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي نجاه من النار. كذلك حينما عرض الإسلام على عمه هذه أمور كلها السبعة أو التسعة جمعناها من كتب أهل العلم تبين المنهج الدعوي الذي كان أو الذي ارتسمه النبي صلى الله عليه وسلم في وعظه وتربيته وتعليمه لأصحابه رضوان الله تعالى عليهم، أنه في بعض الأحيان كان لا يطيل الموعظة مخافة السآمة، وبعض الأحيان يطيل الموعظة لأمر طارئ، وإلى غير ذلك من الأمور التي ذكرناها. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا إلى هذا المنهج القويم والصراط المستقيم. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.